السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الكنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عفان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه والحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذه الأحاديث تتعلق بالأطعمة، منها حديث ابن عمر في القنفذ، والقنفذ معروف هو صاحب الشوك. قال سئل ابن عمر عن ذلك فقال فقرأ قوله تعالى: قل لا أجد فيما وجد محرم من أطعام يطعمها الآية، يعني أنه لا بأس به لأنه من الأشياء المعفو عنها. فقال شيخ عنده: إني سمعت أباه يقول إن الرسول قال سئل عنه قال إنه خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان الرسول قال ذلك فهو كما قال. ابن عمر لم يصدق الشيخ بل قال: إن كان ما قال، إن كان قاله النبي فهو كما قال. حديث رواه أحمد وأبو داود، قال المؤلف وإسناده ضعيف. وذلك من أجل الشيخ، إن هذا مبهم لا تعرف حاله ولا عدالته، فلهذا ضعفه العلماء. قال البيهقي رحمه الله: إنه لم يعرف إلا من هذا الطريق. وهكذا قال الخطابي: إنه ليس بذاك. المقصود أنه ضعيف الإسناد، لأن قاعدة عند أهل العلم أن الإسناد إذا كان فيه مبهم يكون ضعيفا حتى يبين هذا المبهم وأنه عدل. والقنفذ كباره يقال لها النص ويقال لها الدلدل، وهي تأكل النبات، تأكل الحشيش، ترعى مثل الغنم وأشباهها والضباء. فالصواب فيه إنه حل، هذا الصواب فيه. والعلماء اختلفوا، منهم من أباحه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه، والصواب قول من قال بالإباحة لأن الأصل. الله جل وعلا يقول: كل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الحل إلا بدليل. وقد سألنا الخبرة بهذه الدابة فقالوا إنها لا تأكل الجيف، وليس من شأنها إلا تأكل الزرع، تأكل النبات، فهي من جنس الظباء وأشباهها والأرانب وأشباهها. والحديث الثاني حديث الجلالة، يعني جلالة وألبانها. جلالة فعالة المبالغة، وهي تأكل الجلة وهي العجرة النجاسة. الرسول نهى عنها وعن ألبانها، حديث عبد الله بن عمرو عن ركوبها، فدل ذلك على تحريم أكلها وركوبها، ولعل السن في ركوبها والله أعلم إن ركوبها قد يفضي إلى بقاء استعمالها والتساهل في أمرها، أو يفضي إلى تلطخ بعرقها، قد تركب عالية أو لحكم أخرى والله أعلم. المقصود أن الواجب عدم أكل لحمها ولبنها حتى تحبس، هذا هو الأصل في النهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لها لا يتوهج تنموه. قد جاء في هذا عدة أحاديث تدل على النهي عن أكل اللحم الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس. اختلف العلماء هل المراد بذلك أكثر الطعام أو كثير، على قولين. منهم من قال إذا كثر نهي عن لحمها حتى تحبس، وجزم جماعة من العلم بأن المراد الأكثر، إذا كان غالب طعامها النجاسة لم يجلس شرب لبنها ولا أكل لحمها حتى تحبس. أما إذا كان قليلا فإنه يكتفر، لأن قل الدواب أن تسلم من ذلك. فإذا كان ما تتعاطى من ذلك قليلا فإن الطيب يقضي عليه، طعامها الطيب وشرابها الطيب يقضي عن ذلك ويغتفر. طالما إذا كثر صار هو غالب طعامها فهذا حينئذ هو محل حبسها. كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام حتى تطعم الطيب الماء الطيب والطعام الطيب ثم تذبح. قال بعض الفقهاء في الشاح 7 أيام وجاء في بعض الروايات من عبد الله بن عمر في البعير 40 ليلة. هذا ينظر فيه فإن ثبت الإسناد لم أقف على إسناد له صحيح لكن متى ثبت الإسناد فتبع إلى عمية به وإلا فالواجب أن تحبس القدر الذي يعني يظن ويغلب على الظن أنه يطيب لحمها ويطيب لبنها 7 أيام 10 أيام أقل أكثر حسب ما يراه صاحبها ويجتهد فيه أو بالتشاور مع أهل الخبرة فيه. فإذا أطعمها الطيب وسقاها الطيب ذبحت بعد ذلك وأكلت. أما الدجاجة فهي أخف لأن الطير الدجاجة خفيف تكفيه الثلاث كما قال ابن عمر. والحديث الرابع حديث ثالث حديث أبي قتادة في قصة صيد الحمار الوحشي. تقدم أن الصيد يباح أكله للمحرم إذا كان ما صاده ولا صيد لأجله. ويدل الحديث على أن الحمار الوحشي من الطعام الطيب ومن الحلال ومن المحرم الحمر الأهلية خاصة. وأما حمر الوحش فهي حيوانات لها من لها نقوش في جلدها ولها جمال وهي ليست من جسم حمر الأهلية فهي مباحة وصيد عند أهل العلم. بل صادها أبو قتادة وأكل من النبي عليه الصلاة والسلام وأكل من المسلمون. لكن المحرم إنما يأكل منها إذا كان لم يصيدها ولم يساعد عليها. أما إذا صاد المحرم الصيد أو عانى عليه أو صيد لأجله فإنه يمنع من ذلك. والحديث الرابع حديث إيش؟ حديث أسماء قال نحرنا على رأسا فأكلناه. هذا يدل على حل الخير وتقدم الكلام في هذا وأن الصواب أنه حلال وهذا اللي يعرفه الجمهور. زاد في رواية في الصحيحين ونحن بالمدينة. المقصود أن هذا يدل على أن حل الخير أمر معروف عندهم بعد الهجرة. ولهذا تقدم في حديث جابر أن الرسول أذن في لحوم الخير فحل الخير حل عند جمهور أهل العلم. وأما ما احتج به من حرم الخيل من حديث خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية والبغال والخيل هو حديث ضعيف من رواية صالح بن يحيى بن مقدام وهو لا يحتج به. فالمقصود أن سنده ضعيف عند أهل العلم. الصواب أن الخيل حل وعند العامة يقولون يحل مؤخرها لا مقدمها لأن يعني مقدمها تلقى به الجيوش ويقاتل به الناس وهذا لا أصل له. هذا من كلام العامة لا أصل له. فالخيل حل كلها رأسها ومقدمها ومؤخرها كلها حل كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك. خامس كذلك حديث ابن عباس أن أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أن خالد اضطره قال يا رب حرام قال لا فأخذه خالد وأكله على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام هو من الحلال أيضا وهو كالإجماع. ولا عبرة بخلاف من كرهه أو احتج في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب لأنه مسخ أو الرسول نهى عنه كل هذا لا صحة له. وأما حديث المسخ وما قيل فيه فهو مسخ قد ثبت عنه صلى الله عليه أنه أخبر أن المسخ لا يعيش ولا ينسل. فالصواب أن الضب حل بالنص الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث من عثمان التيمي في الضفدع فيه أن طبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يتخذها للدواء فنهى النبي عن قتلها. هذا يدل على أن الضفدع لا تقتل ولا يجوز جعلها في الدواء ولا أكلها لأنها مستحبثة والرسول نهى عن قتلها وإباحتها تفضي إلى قتلها كما تقدم في حديث ابن عباس نهى عن النملة قتل النملة والنحلة هكذا هنا. وكذلك احتج العلماء أيضا بالأمر بالقتل على تحريم المقتول فيما يتعلق بالخبث كما أمر النبي بقتل الحية والعقرب والفأرة والغراب. فقال العلماء لما قتل في خبثها وشرها فتحرم. والله أعلم. نعم النحلة يحصل من ورائها العسل. نعم النحلة لا تقتل. نعم إذا ضر الضفدع والنمل المضر يقتل أو المضر يقتل. نعم الله حتى بعيد إذا أضر يقتل صال على الناس يقتل. نعم نعم إذا كان يتغذى على النجاسة منذ الصغر حتى يعني الدج يحبس المدة المناسبة. نعم مثل يربي على كلب ولا غيره ولا على حمار أهلي نعم. أو لحم الخنزير يأكله منذ الصغر حتى منه؟ أو مثلا يربى ويغذى بلحم الخنزير على كل هذا يحبس. نعم يعني ما في تحديد مدة معينة؟ لا لا يحبس حتى المدة المناسبة. نعم استخدام الطفلة في الجامعة. نعم استخدام الطفلة في الجامعة في التشريح لفرق الطلاب هل هو جائز؟ الرسول لها عن غسله عليه الصلاة والسلام. نعم سم. نعم بيع الأجل محل اتفاق جواز بيع الأجل. نعم بنص القرآن مع زيادة التمر. يا أيها الذين تدايتوا بدين لا أجل لمسكتبوه. نعم أقول مع زيادة التمر صلى الله عليه. هذا فيه خلاف لا يعول عليه فيه خلاف ذكر بعضه لو شاهد ليس بشيء. نعم والرب جل وعلا أطلق بيع الأجل ومعلوم عند عامة الناس عند عامة الأمة أن بيع الأجل ما يكون مثل بيع النقد لما يبيع الناس بالأجل لأجل زيادة الثمن المشتري ينتفع والبائع ينتفع المشتري ما عنده فلوس ينتفع بالأجل والبائع ينتفع بالزيادة التي من أجلها أخر الثمن. نعم نعم ما يكون بيع تتباع بيع أجل وبيع نقد. لا ليس بيعته بيع بارك الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير بعيرين بالصدقة الصحابة باع بعضهم البعير بأربعة أبعرة إلى أجل المقصود أن بيع أجل لا بد فيه من الزيادة. نعم تشريح الرجل وهو على الساعة ما معه ما يجوز. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصيد والذبائح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل رواه البخاري. وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتج اخرجه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله عليه انتم وكلوه رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذه الأحاديث فيما يتعلق بالصيد والذبائح تقدم ما يتعلق بالأطعمة جنس الأطعمة من الإبل والبقر والغنم وحمر الوحش وغير ذلك التي تذبح ذكر هنا الصيد والذبائح لبيان ما يحل منها وما يحرم. والصيد يطلق على المصيد كالذبا والأرنب قالها صيد ويطلق على المصدر وهو الاصطياد فالصاد يصيد صيدا قال يقول قولا وباع يبيع بيعا مصدر يعني اصطياد. والصيد مباح للمسلمين فيما أباح الله الله جل وعلا حل لعباده الصيد وإذا حللتم واصطادوا فالحرم عليكم الصيد والرماد دمتم حرما فدل على حله لهم في غير الحرام في غير الحرم وهو يختص بما أباح الله حيوان وحشي كالظباء والضب حمر الوحش والحبارة وأشبه من حيوانات الأرضية والطير. والذبائح جنس الذبائح التي أباح الله للعباد من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يذبح. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إن كلب صيد أو ماشي أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. هكذا جاء في رواية أبي هريرة وفي رواية أخرى قيراطان عند مسلم أيضا وفي الصحيحين من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتقص من أجله كل يوم قيراطان. وفي رواية لمسلم قيراط وفي رواية سفيان بن أبي زهير قيراط أيضا. واختلف الجمع بين الروايتين على أقوال، وأحسنها وأظهرها أن الله جل وعلا أخبره بأنه ينقص من يده قيراط، ثم أخبر بأنه ينتقص من يده كل يوم قيراطان تنفيرا من ثناء الكلاب. فالكلاب لا يجب اقتناؤها لما في ذلك من نقص هذا الأجر العظيم، وقد ينتقص من أجل كل يوم قيراطان، وقيراطان جزءان من أجوره التي تحصل له، فإن يحصل له في يومه وليلته أجور المسلم على صلاته وصيامه وحجه وصيامه وصدقاته وتسبيحه وتهليله وقراءته، غير هذا ما يحصل له في اليوم والليلة. وهكذا في الحج في وقت الحج، هذا يظهر من الحديث أن ما يحصل له من مجموع الأجور ينقص منه قراطان، وقراطان جزءان من 24 جزءا، قراط في المشهور قراط السهم من 24 سهمة يقال له قراط، وقال قوم سهم من 20 المشهور عند العرب أنه سهم من 24. فمعنى أن مجموع ما يحصل له من الأجور ينقص من قراطان بسبب اقتنائه للكلب، إذا كان كلبا صيد أو ماشية أو زرع فلا بأس، لأن الناس يحتاج إلى هذا. هذا من رحمة الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى أن أباح اقتناء هذه الثلاث: الصيد يصيد بها، وللماشية للغنم، ومن أسباب حراستها من الذئاب نبه الغنم حتى ينتبهوا للذئب، والزرع كذلك لحماية المزارع. وما سوى ذلك يحرم اقتناؤها لأجله. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقاس على هذا الدور وحراسة أن تباح للدور كالزرع، ولكن ليس هذا بجيد. الرسول حصر عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك شيء أراد بينه صلى الله عليه وسلم قال الحراسة وترك ولم يكن الزرع. فلما خص الزرع والحرث دل ذلك على أن خاص بهذه الثلاث ولا تقتنى بغير هذه الثلاث لما فيها من الشر، لأنها تنجس وتؤذي برباحها، وربما أفزعت الناس إذا كانت بين الدور من الناس تشغلهم. من حكمة الله أن منع من اقتنائها حتى لا يتأذى بها الناس، لا من جهة النجاسة لأوانيهم، ولا من جهة الترويع لأولادهم وأطفالهم وجيرانهم ونحو ذلك. فلا يباح منها إلا هذه الثلاث: للصيد والماشية والزرع. الحديث الثاني حديث عدي بن حاتم برواياته، حديث عدي بن حاتم كان رضي الله عنه كسائر العرب يصيدون، وله كلاب يصيد بها. في رواية أحمد وأبي داود بإسناد فيه ضعف أنه كان عنده سأل عن البزاة، عن الصيد بالطير أيضا. البزاة نوع من الصقور يقال لها الباز، نوع من الصقور كبير يصاد به أيضا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز منها وما لا يجوز، وأنها إذا صادت ولم تأكل فهي حل، ولو قتلت فإن أدركها حيا عندك الصيد حيا ذبحه، وإذا كان قد قتله الكلب أو الطير أبيح له ذلك بشرط أن تكون معلمة وهي مكلمة مكلفين، ومعلمة مكلفين تعلمهم ما علمه الله، لا بد تكون معلمة. ثم قال فكل ما أمسكنا عليكم، لا بد تكون معلمة وأن تمسك على صاحبها. والمعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا سجد رجع، وإذا أمسك لم يأكل، هذا شرط هذا المعلم، هو الذي إذا أشله صاحبه وأرسله مشى، وإذا زجره يقف وقف، وإذا أمسك لم يأكل بل أمسكه لصاحبه، لهذا قال فكل ما أمسكنا عليكم. أما إذا أكل فقد أمسك على نفسه فلا يؤكل منه، يكون ميتة، لأنه مثلما قال النبي إنما أمسك على نفسه، وهذا هو الصواب، وهذا قول الجمهور أنه إذا أكل الكلب حرم الصيد. وجاء في رواية أبي ثعلبة عند أبي داود وأحمد أنه سأل عن ما إذا أكل فقال كل. اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم إن الأمر للإباحة والنهي للكراهة، وهذا ظاهر كلام أبي داود رحمه الله لما ساق حديث الأكل، قال إن كان من الكلب كره، وإن كان من الطير كالباز لم يكره، لأن الطيور ذكروا أن الطيور لا تصيد إلا وتأكل، بخلاف الكلب فإن إذا علم لا يأكل، أما الطير فلا بد أن يأكل ولا يمسك إلا حتى يأكل. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن أكل الطير لا يضر، وإنما يضر أكل الكلب. ونبه على هذا أبو داود رحمه الله أيضا لما ذكر الحديث، وزنده مجالب بن سعيد في حديث البزات، مجالب بن سعيد وهو مضاعف الحديث، لكن رواية أبي داود فيما يتعلق بالأكل من رواية أبي ثعلبة لا بأس به، إسناده لا بأس بحسن، لكنه مرجوح ومخالف للحديث الصحيح، حديث علي إليه في الصحيحين، فيكون الأمر بالأكل ضعيفا غير صحيح معارض بالحديث الصحيح. وقد قرر العلماء أن الحديث خالف ما هو أوثق صار الحديث المخالف هو المعتمد، وحديث الضعيف والمخالف هو الضعيف، ولهذا شرطوا في الصحيح يكون غير شاذ، فإن شذ لم يكن صحيحا. ومعلوم حديث أبي ثعلبة في هذا شاذ مخالف الحديث وما جاء في معناه في الأكل. الصواب أنه متى أكل حرم صيد الكلب إذا أكل منه، وحديث أبي ثعلبة يعتبر حديثا شاذا غير صحيح لأنه مخالف الأحاديث الصحيحة في مسألة الأكل. أما الطير فذهب الجمهور إلى أنه غير داخل في ذلك. حديث ما لم تأكل في حديث الطير ضعيف، من رواية مجالد بن سعيد المعروف الحمداني. والخلاصة أن من شرط حل صيد الكلب ألا يأكل، وأن يكون معلما يسترسل إذا أرسل ويمتنع إذا منع. وأما الطير فأمره أسهل، لأنه من عادته أنه لا بد أن يأكل ولا يصيد ولا يأكل. وفيه أنه إذا غاب فلم يجد إلا أثر سهمه فإنه يباح، إذا غاب الصيد رماه وغاب واتبعه حتى وجده فإنه يحل له، إلا إذا وجد في سهم آخر غير سهمه حرم عليه. وهكذا إذا أرسل كلب فقتله كلب على بعد، فلما وصل إليه وجد معه كلاب أخرى فإنه لا يحل، لأن لا يدري هل قتله كلبه أو قتلته كلاب أخرى، فإذا اختلط الكلاب أو سهام حرم، لأن لا يدري هل سهمه الذي قتله أم السهام الأخرى، ولا يدري هل كلبه الذي قتل أم الكلاب الأخرى، فلا يحل. فصار الصيد الحلال أي يقتله كلبه خاصة أو سهمه خاصة، فإن اشتبه فيه لأن وجدت كلاب أو سهام حرم، وهكذا إذا أكل حرم فلا يباح له صيده إلا إذا أمسكه عليه ولم يأكل ولم يخالطه كلاب ولم تخالط سهمه سهام. وفي رواية أبي ثعلبة قال ما لم ينتن لغاب عنه ولو أيام، رواية ولو ثلاثا فلا بأس، ما لم ينتن يعني ما لم يجيف، إذا جيف فإنه لا ينبغي أكله لأنه يضر حينئذ. حديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها المعراض، حديث الغذاء رواية عدي في المعراض، المعراض هو الرمح ونحوه. إذا صاد بحده أبيح وهو الحربة، مثل السيف إذا صاد بحده، فإذا صاده بثقل جنب المعراض لم يحل لأنه وقيد، والله حرم الموقودة. الموقودة هي تطرب بحجر أو بخشبة فتموت، هذه يقال لها وقيد، قال موقودة فلا تحل. وإذا ضربه بعرض الرمح صار وقيدا، وإذا ضربه بالحد الحربة اللي فيه فقزق فيه وقتله حل له ذلك، فإن وجده حيا لم يمت حياة مستقرة ذبحه. حديث خامس، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول سئل عليه الصلاة والسلام عن قوم يأتون باللحوم، قال لا ندري ألك رسول الله عليه أم لا، قال كلوا وسموا، كلوا أنتم وسموا. فلفظ آخر أن قوما حديث عهد بكفر، يعني إسلامهم جديد، يهدون اللحوم إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلوا أنتم سموا الله وكلوا. هذا يدل على أن المسلم الأصل في ذبيحته الحلال حل، فإذا أهدى إليك المسلم وإن كان أعرابيا وإن كان حديث عهد بالإسلام فإنك لا تسأل، تأكل، سم الله عليها أنت وتأكل، ولا تسيء الظن بأخيك حتى تعلم أنه لم يذبحه ذبحا شرعيا. وهكذا ما يأتي من بلاد أهل الكتاب حكم ما يأتي من بلاد المسلمين أو من الأعراب أو من حدثاء العهد الكفر، يسمى الله ويأكل ما لم يعلم أنه وقيد أو مخنوق فلا يأكل، إن ما لم يعلم شيئا يحرمه. فإذا علمت أن أخاك المسلم ذبحه ذبحا غير شرعي فلا تأكل، وإن كان مسلما أو كتابيا لا تأكل حتى لا يكون هناك ما يحرمه عليك. أما إذا اشتبهت الأمور فالأصل الحل. فالمعنى الأحوال ثلاث، إحداها أن تعلم أنه ذبحه على وجه الشرعي فهذا لك لا في حله، الثاني أن يشتبه ولا تدري وحدث أحد بكفر أو أهل الكتاب أو جفاة من المسلمين والأعراب فهذا يحل لك أيضا، فالأصل الحل والإباحة. الحال الثالثة أن تعلم أنه ذبح غير شرعي، خنق خنق أو ضربه بالحبل العصا حتى مات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا تأكل سواء كان مسلما أو كتابيا، لأنك علمت أنه محرم فلا تأكل. والله قال فرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الإلاب والمنخنقة والمقهوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السوء، الآية. فالمنخنقة هي تخنق بالحبل، مثل يكون مربوطة في حبل يخنقها الحبل حتى تموت، أو يضع الطفل فيها حبل فيخنقها أو غير الطفل فتموت، هذه منخنقة. والمقودة ما يتضرب بالحجارة أو بالجبن أو بالأخشاب أو بالأشياء ثقيلة حتى تموت. والمتردية ما تسقط من جبل أو من سطح بيت أو من درجة فتموت. والنطيحة ما تنطحها أختها من عادة الكباش والنعس ورب الخيران وأشباه تناطح، فإذا قتل بعضها بعضا حرمت النطيحة وهي المنطوحة التي قتلتها صاحبتها. وما أكل السبع كذلك، الذي أكله السبع وجدته ميتا حرم. وما ذبح النصب، ما ذبحه الكفار لأصنامهم حرم، لأنه مهل به لغير الله، هذه كلها مما حرمها الله جل وعلا. حديث سادس، حديث عبد الله بن مغفل المزني صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرف، قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا ولكن يكسر السن ويبقى العين. هذا فيه النهي عن الخلف، والخلف النبط الحجارة بالأصابع كالنوى، والحجارة الصغيرة تنبط بالأصابع، النبي نهى عن هذا لا يجوز، لأنه قد يقع في عين إنسان، قد يكسر سنة، قد يؤذيه، نبط بعض الناس قد يكون قويا فيؤثر، فالرسول نهى عن هذا. وكان قريب لعبد الله المغفل رآه يخلف فنهاه عن هذا، ثم رآه يوما آخر يخلف فقال ألم أكن نهيتك وأخبرتك أن رسولنا عن هذا لكن لن تك أبدا، ثم تعود تخلف لكن لن تك أبدا. مقصود أن الواجب على من سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه الواجب عليه الامتثال والتأدب. نعم نعم، حديث عادي أنه إذا سمع حاضر هو مبيح يغلب الحاضر. نعم من هذا قول وجدت غريقة في الماء فلا تأكل، زاد في الرواية فإنك لا تدري الماء قتل فامسهمك، إذا سقط في الماء ولا تدري هل مات بفمك أو مات بالماء لا تأكل لأن اشتبع. أما لو سقط ميتا لقد عرف أن السهم قتله لم يضره الماء. نعم الكلاب الآن البوليسية التي تكشف المخدرات هل تشرب ماء أو تكون في داخل الحليب؟ قد يقال انها يحرم استعمالها لانها خارجه من الثلاث. وعلى راي من يقول ان القياس يقيس على صيد على حراسه من الغنم والمزارع يجيز هذا الشيء كما يجيزون حراسه من الدور بها. ذكرها ابن عبد البر ذكرها جماعه اخرون اهل العلم ولكن فيه نظر. وهذه يقولون انها مفيده وانها جيده وانها تنفع يعني استعانوا بها على مصالح المسلمين. قد يقال انها من باب اولى اذا كانت هذه الثلاث جازة للصيد والحرس والغنم فما كان من مصالح العامه المسلمين هو اولى واجب بخلاف حراسه الدار مساله جزئيه. اما هذه مصالح عامه كبيره قد يقال بجوازها اذا كانت يعني يغلب عليها الصدق ويغلب عليها الفائدة للتجربة التجارب. أما ذكروا هذه مصالح عامة تستثنى من باب أولى يعني. نعم يعني من باب أولى إذا كان مثل ما قالوا عنها أنها يعني تفيد وأنها يعني مجربة في صدقها فيما تنبه عليه. وأيضا قد لا تقتنى في الدور في مكان خاص قد يقول لها محلات خاصة قد يقول لها. نعم نعم ذبح الحسن من رجل يأتي الطار لا نعلم إسلامه. نعم أقول ذبح الحسن يعني يحسن الذبح ولكن الرجل يأتي الطار ما نعلم إسلامه في البلد كفور من الطار وما ذبح الحسن يجي ذبح الزين المؤمن يحتاط لدينه. المؤمن يحتاط إذا كان يشك في إسلامه لا يستعمل في الذبح يستعمل المسلم ولا كتاب بمعروف. أما اللي مشكوك فيه هو مرتد أو مسلم نعم يمتحن يسأل هل هو مسلم هل يشهد ولا رسول الله هل هو مع المسلمين أو ارتد عن دينه قبل أن ينكر إليه الذبح. مرضوا فيه حتى الله إليه مرضوا مارين الناس وهم في بلاد كفر ومعتبر أما يلحقه يحسن الذبح. ما أدري أنا هو ما أدري. نعم نعم نحن نعلم على أن الدجاج الخارجي هذا واللحوم الخارجية تذبح على طريقة الشعية لا على طريقة التأذين فما الحل في هذا؟ إذا علمت لا تأكل إذا علمت ذبح شعية لا تأكل أو مجوسي أو وثني حرام حروت عليك. أما إذا كانت ذبح يهودي أو نصراني حل. نعم نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتكل شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امراه ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والقطر اما السن فعظم واما الروح فمدى الحبشه متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليدك ذبيحته رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمة رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليذبح أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن الإخوة جابر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيئا في الروح غرضا. هذا الحديث جاء له شواهد عن ابن عمر عن جابر الآتي أيضا عن اتخاذ الدواب صبرا. هذا يدل على تحريم اتخاذ الحيوانات غرضا كشاه او طير يعني شبح يرمى لان هذا قتلها صبرا. جاء في الروايه الاخرى لعن من فعل ذلك. فالحديث يدل على تحريم اتخاذ ذوات الارواح غرضا وان تقتل صبرا كما في حديث جابر ايضا وحديث ابن عمر عند مسلم واخرين. كلها تدل على ان الواجب الاحسان في الذبح اذا كان مقدورا عليه فيذبح كما شرع الله. أما يتخذ شبح يرمى وهو حي أو يصبر وهو حي من دون ذبح الشرعي هذا مما نهى الشارع وحرمه الشارع. وهذه الذبحة تكون ميتة تكون الذبيحة ميتة لأنها ذبحت على غير الشرع. وكانت بعض الجاهلية ينصبون طيور وبعض الحيوانات الأخرى يرمونها من بعيد يجعلونها شبح لغرض. فنهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام يكفي من تعذيب الحيوان وإيذائه وقتله قتله غير الشرعيه. الحديث الثاني حديث شعب بن مالك فيه امراه اذا ذبحت رخص النبي في ذلك عليه الصلاه والسلام فان المراه هناك الرجل فاذا ذبحت شاة او غيرها ذبح الشرعي فذبيحتها حلال كالرجل. ومعلوم ان النساء يستطعن أن يذبحن كما يذبح الرجل إذا علمنا ذلك وبين لهن ذلك. فإذا ذبحت بالسكين أو بغيرها مما له حد فإن ذبيحتها كالرجل حل سواء كان حرة أو أمة طائرة أو على حدث فذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضا أو ذبسا أو ذنوبا. ليس من شرطها أن يكون الذابح طاهرا لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا فقط. أما الطهارة أو الذكورة فلا يشترى شيئا من ذلك. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهر الدم وذكر اسم الله يقول ليس السن والظهر. هذا يدل على أن ما حصل به نهر الدم من حديدة أو حجر أو قصب أو غير ذلك ما له حد يقطع الحلقوم والمري يحصل به الذبح فإنه يجزي ويكفي ولا يتعين يكون حديدا. بل ما حصل به المقصود من نحر الحيوان كفى إلا السن والظهر. قال أما الظهر أما السن فعظم وأما الظهر فود الحبشة. هذا يدل على أن الذبح بالأظفار غير جائز ولا بالعظام وهذا يستثنى منه هو ما انهر الدم وذكر اسم الله. هو عام يستثنى منه العظام كالاسنان وسائر العظام لان علله بانها عظم. وهكذا الظهر لا يذبح بالاظفار لا طيرا ولا غيره. فيه وذكر اسم الله يدل على انه لا بد من ذكر اسم الله. وهكذا في قوله جل وعلا اذكر اسم الله. وهكذا في حديث عدي وابي ثعلبة وذكرت اسم الله. فالنص كلها داله على وجوب ذكر اسم الله. قد اجمع المسلم في الجمله على وجوب التسميه وتحريم ما ترك اسم الله عليه عمدا الا خلافا لبعض اهل العلم في ذبيحه المسلم وما ياتي في حديث ابن عباس في اخر الباب. والصواب انه لا بد من ذكر اسم الله وان من ترك التسميه عامدا عارفا بحكم الله فان ذبيحته لا تحل. اما ان كان جاهلا او ناسيا فان ذبيحته حلال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. الله قد فعل الله عز وجل وضع ان الخطا والنسيان اما يتعمد الذبح وهو يعلم ويدري الحكم الشرعي هذا هو محل الخلاف، والصواب انها لا تحل لان الاحاديث الصحيحه مع ظاهر القران يدل على ذلك. اما الاحاديث الاخيره ذكر عن ابن عباس الموقوف الضعيف والموقوف لا حجه فيه مخالفه السنه، وهكذا الحديث المرسل عند ابي داود كله لا حجه فيه والموقوف لا حجه فيه مخالفه السنه، وهكذا الحديث المرسل عند ابي داود كله لا حجه فيه لان المرسلات ضعيفه فلا يعترض بها النصوص الصحيحه ولا يعترض بها الايات القرانيه. فالصواب انه لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحه وعلى كلب المعلم وعلى ارسال وعلى الرمي لا بد من ذكر اسم الله، لكن متى ترك ذلك ناسيا باندهاشه بالصيد نسي او جاهلا من الاحكام الشرعيه فانه يحل عند عامه اهل العلم. عندك حديث خامس تقدم على الحديث الاول كذا حديث شداد بن اوس بن ثابت الانصاري ابن اخي حسان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلته فاحسن قتله فاذا ذبحته فاحسن الذبحه وليحد احدهم شفرته وليحد ذبيحته. هذا يدل على وجوب الاحسان في القتل والذبح، والله وجب الاحسان في كل شيء، على المسلم ان يحسن في قتله في ضربه في معاملته للناس، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الاحسان واجب على وجه الشرعي، الاحسان ميزانه الامر الشرعي، فعلى المسلم ان يعمل الاعمال التي شرعها الله على وجه الشرعي في معاملاته في صلاته في صومه في بيعه وشرائه في جهاده في غير ذلك، يجب ان يتحرى الامر الشرعي وهو الاحسان، وهكذا في الذبح والقتل، فيقتل كما امر الله ولا يمثل ولا يعذب، ويذبح كما امر الله ولا يؤذي الدابه ولكن يذبحها في الذبح الشرعي، ويحد الشهره وهي السكين ولا ياتي بسكين كليله يحرحرها بها ويؤذيها بها، والذبحه بالكسر الهيئه والذبحه المصدر والمره، الشفرة السكين فهو مأمور بأن يحدها ومأمور بأن يكون قويا عند الذبح يجزي على الذبيحة حتى لا يؤذيها، ولهذا قال والذي ذبيحته. والقتل كذلك، قتل إنسانا في الحدود الشرعية قتل في القصاص لا يعذب، بل يقتل قتلة الشرعية سيف قوي وساعد قوي، والله أعلم. نعم كذلك حديث ابي سعيد زكاة امه، هذا يدل على ان الاولاد تبع امهاتهم، اذا كانت الناقه او البقره او الشاه في بطنها شيء فانها متى ذكيت حل ما في بطنها، زكاة الجنين زكاة امه، فالاولاد التي في البطون تبع المذبوحه يحل الولد بحل امه، فمتى ذبحت حل ما في بطنها من اولاد سواء كانت ناقه او بقره او شاه من الضأن والمعز، ولدها حل لها تبع لها. نعم. من خرج حيا. نعم. من ولده حيا. الله اذا خرج حيا حيا مستقره لا بد من ذبحه، اما ميت خرج المذبوح تبع امه. نعم. الموقوف ما يعد الحديث صحيحا. نعم. أقول الموقوف إذا كان سنده صحيح. نعم. ما يقال هذا لا مجال للمؤلفين. نعم لا، لأن قد يجتهد فيه المخلف فقيه قد يجتهد ويتحرى، ثم إذا كان مخالفا حتى ولو كان صريحا في الرد إذا كان مخالفا الحديث صحيحا صار شاذا مكين الموقوف. يقال له ضعيف. نعم. ضعيف يقال شاذا. إن صح سنده ثم شاذا. وين ضعف سنده فهو ضعيف من جهة سنده، وهو ضعيف من جهة الشذوذ أيضا، سمى ضعيف لأجل الشذوذ أو للعلة في سنده. كذلك المرسل. المرسل من باب أولى، المرسل تقدم له حكمه في المصطلح وأنه ضعيف عند الجمهور. قال ورده جماهير النقاد إلى جهة يستقر في الإسناد. نعم. نعم. ابن عباس في الجل المتوجة في اسمه والنسية. هذا ضعيف، كان ضعيف ونرى موقوفا عن ابن عباس وهو ضعيف ايضا من حيث انه مخالف الاحاديث الصحيحه والنص القران الكريم. نعم اذا ادركوا حيا يذبحوا له ويحل، اما ان مات ما يحل. ينحر بالرماح واشباهها من اي طرف، مثل الشارب. ثم اذا كان سقط ولا امكن ذبحه الذبح الشرعي يطعن باي مكان ويحل بالرماح والسيوف حتى يقتل بذلك. نعم قالوا له شاهد عند ابي داود المراه فيه اللي حكمته الحلال يكون اسم الله عليها او لم ينكر ورجاله موثقون. هذا المرسلات عند اهل العلم ضعيف، المرسل ضعيف لان المرسل ما يروح التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله عليك يا شيخ. معلوم يا شيخ الله يبارك فيك ان بعض الناس يعني يمنعون من اشياء عديده من قبل الدكتور. يقول احد المشايخ اذا رايت واحد من هؤلاء فاذكره قل له لعلك بظلم منك حرم الله عليك هذه الاشياء. وشو يعني اقول من المعلوم بعض الناس يمنع من اشياء من الطيبات يعني من قبل الدكتور لانها تاثر في صحتك. هذا باب الحميه، هذه باب الحميه، باب الدواء يا ولدي. نعم هذا ضعيف، هذا ضعيف ويرى موقوفا عن ابن عباس وهو ضعيف ايضا من حيث انه مخالف الاحاديث الصحيحه والنص القران الكريم. نعم اذا ادركوا حيا يذبحوا له ويحل، اما ان مات ما يحل. ينحر بالرماح واشباهها من اي طرف، مثل الشارد. ثم اذا كان سقط ولا امكن ذبحه الذبح الشرعي يطعن باي مكان ويحل بالرماح والسيوف حتى يقتل بذلك. نعم قالوا له شاهد عند ابي داود المراه فيه اللي حكمته الحلال يذكر اسم الله عليها او لم ينكر ورجاله موثقون. هذا المرسلات عند اهل العلم ضعيف، المرسل ضعيف لان المرسل ما يروح التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسن الله عليك يا شيخ. معلوم يا شيخ الله يبارك فيك ان بعض الناس يعني يمنعون من اشياء عديده من قبل الدكتور. يقول احد المشايخ اذا رايت واحد من هؤلاء فاذكره قل له لعلك بظلم منك حرم الله عليك هذه الاشياء. وشو يعني اقول من المعلوم بعض الناس يمنع من اشياء من الطيبات يعني من قبل الدكتور لانها تاثر في صحتك. هذا باب الحميه، هذا باب الحميه، هذا باب الدواء يا ولدي، هذا باب الدواء. اذا منع شيء من باب الدواء ما في باس. فبعض المشايخ يقول اهمسه باذنه لعله يعني ما له حصل، هذا ما له حصل، هذا ما له حصل، هذا شيء قاله الله في حق اليهود. نعم. إذا كان مثلا إنسان عنده دابة مريضة هل يقال أريح لها أن تذبح أو تترك حتى تموت؟ يظهر ذبحها أو لا، إذا كان بيأكلها أحد، إذا كان بيأكلها أحد يذبحها ويصدق، إذا كان بيأكلها أحد وقت الفقراء أو في الحالة، وإن كانت تضر ولا يأكلها أحد مش الفائدة في ذبحها، يصبر لعل الله تعالى تشفى، لعلها تطيب. نعم. الله يحفظ ابن عباس الأخير، هل هو موافق أو مخالف؟ هو موافق للرسول، وإن كان رأيت مسلم يأتي اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي المليح. هذا النسيان هو مخالف. بس الحديث الأخير ذبيحة من حلال. إذا نعم. يكون شاهد أما إذا فإن نسي يسمي هذا شاهد ظاهر. نعم يكون شاهد. نعم موافق للأدلة أو موافق للأدلة الدالة على العرض عنه نسي. نعم استشهد به من جهة النسيان يعني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسلمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه. وفي لفظ سمينين. ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة أمر بكبش أخرس يطأ في سواد ويبرك في سواد ويمر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال لها يا عائشة هلم المدية. ثم قال اشحديها بحجر ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله. طبعا ايش اللي عندك انت؟ طبعا جامعه نعم في الجنس. لا راجع الاصل. نعم. ثم ضحى قال بعد ذلك ثم راجع الاصل. راجع الاصل صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه احمد وابن ماجه وصححه والحاكم لكن رجح الائمه غيره وقفه. وعن جدب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجد في الضحايا العوراء البين عورها. على هذه البراء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بالاضاحي. والاضاحي جمع اضحي من الضم وقد تكسر الهمزه جمع اضاحي. ويقال ضحايا ايضا جمع ضحيه كمضايا جمع مطيه قضايا جمع قضيه. وهي ما يذبح ايام النحر يقال لها ضحايا ما يذبح تقربا الى الله عز وجل في المدن والقرى والانصار والوادي تقربا الى الله يقال له ضحيه ويقال لها اضحيا. وما يذبح في منى يقال له هدي في تلك الايام. وهي سنه الضحيه سنه عند اهل العلم. قال بعض اهل العلم بوجوبها والذي عليه في مرأة العلم انها سنه مؤكده لمن قدر لمن كان له سعه. والحجه في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يضحي كل سنه عليه الصلاه والسلام. ولهذا في حديث انس كان يضحي بكبشين املحين اقرنين. هذا يدل على شرعية الضحية وأنها سنة وأن من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء فيها من القول ما يؤيد ذلك أيضا فهي سنة من قوم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم شكر الله عز وجل على ما نابه على العباد من الحيوانات ثم التوسع على نفس الإنسان وأهله في أيام معينة من السنة شكر الله عز وجل وتمتعا بهذه النعمة العظيمة واستفادة مما خلق الله له عز وجل ليتوسعوا ويتعاونوا ويصل بعضهم بعضا. وليس كل أحد يستطيع اللحم ويقوى عليه. فجعل الله لهم أياما يتمتعون فيها بشيء من هذه الأنعام فيأكلون ويطعمون ويواسون الفقير ويشكرون الله عز وجل. وهي من ثلاث أصناف من الإبل والبقر والغنم ولا يضحى بسواها عند أهل العلم. والبدنة عن سبعة كما هو معلوم كما يأتي والبقرة عن سبعة والرأس من الغنم عن واحد. ويضحى بكل منها عن الرجل وأهل بيته بالبقرة والبدنة والشاة عن الرجل وأهل بيته ولو كثروا ولو كانوا مئات. فالبدنة واحدة والبقرة واحدة والشاة واحدة عن الرجل وأهل بيته. أما العدد الذي ليس من أهل البيت فالبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحدة. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده ويسمي ويكبر فيدل ذلك على أن تولي الإنسان التضحية بنفسه هو الأفضل. وإن وكل فلا بأس. فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في حجة الوداع على نحر بقية هدي عليه الصلاة والسلام فالوكالة في الضحايا والهدايا جائزة، وإن تولى بنفسه فذبح فذلك أفضل. والذبح يكون من الرجل والمرأة، لا مانع منه، من الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكتابي، بخلاف الكافر غير الكتابي فلا يحل ذبحه. ويدل على ذلك على أنه ينبغي كما في حديث عائشة أن يعتني بالمدة ولا يذبح بآلة كالة. في عوي هذا الباب حديث شداد يحد أحد شفرته ويريح ذبيحته، الله كتب إحسانه على كل شيء. فالسنة أن يعتني بالسكين وأن تكون جيدة حتى لا يتعب الحيوان، وأن يضع اليد على صفحة الذبيحة حتى لا تضطرب، ويسمي الله عند الذبح ويقول بسم الله والله أكبر. الأفضل لا يقول بسم الله والله أكبر، لم يقل بسم الله الرحمن هنا لأن المقام مقام ذبح، فليس هناك مناسبة لذكر الرحمن الرحيم، ولهذا قال بسم الله والله أكبر عند الذبح. وفيه جواز وفيه شرعية يكون المذبوح من الكباش من الذكور، لأن اعتاد عليه الصلاة والسلام فدل على الأفضل. وإذا ضحى بغير الكباش بالنعاج أو بالمعز فلا بأس، أو بالبقر أو بالإبل فلا بأس، لكن الغنم هنا أفضل، ولا سيما من الضأن وهو كالفان المعروفة، والذكر أفضل فيها. وفيه من الفوائد أن كما جاء في الروايات الأخرى أن الرجل يذبح عنه عن بيته، فإنه ذبح أحدهما عنه عن بيته والآخر عنه وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يذبح شاة واحد عنه وعن بيته، يعني زوجته وأولاده ومن كان في بيته من تبعه من أيتام أو خدم أو غير ذلك تابع لأهل البيت. وفي حديث عائشة أنه ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، هذا يدل على أنه لا فرق بين يكون الكبش أملح يعني أبيض، قال بعضهم والأبيض اللي فيه غبرة فيه شيء يدل على عدم نصوع البياض، والبياض الناصع، قال بعضهم الأملح والأبرد اللي فيه بياض وسواد، والمشهور والأول أنه الأبيض أو الأبيض اللي فيه كتومة. وإن ضحى بغيره فلا بأس، وهو الأبرج الذي فيه نقط من سود ونقط من بيض، أو ضحى بحيوان يبرك في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد، وهو الذي أسود ما حول العينين وأسود البطن ومحجب بالسواد، كله الأمر فيه واسع. وفيه من الفوائد مثل ما تقدم أن تكون المدية جيدة، وأن يتولى بذبح إذا تولى بنفسه هذا هو الأفضل، وإن وكل فلا بأس. حديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة فلم يضحي فلا يغرمن مصلانا، فرجه الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه وصححه الحاكم مرفوعا. قال الحافظ ورجح لم يتوقفه يعني غير الحاكم. حديث هذا مشهور وصححه جماعة وأعله آخرون، وهو من طريق عبد الله بن عياش بن عباس الكتباني، تكلم فيه جماعة، ضعفه أبو داود والنسائي، قال فيه ابن يونس إنه منكر الحديث كما قال الحافظ في التهذيب والمزي في التهذيب، وكذلك أبو حاتم لينه وقال ليس بالمتين، هو قريب من الهيعة وإن كان صدوقا، قال صدوق يكتب حديث لكنه قريب من الهيعة ليس بالمتين، ووثقه المحبان رحمه الله. فالحديث بهذا السند فيه نظر، والمضاعفون له أكثر، والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، فالأقرب فيه أنه ضعيف. وعلى القول بصحته فقد اختله في رفعه ووقفه، فقد رفعه جماعة عن أبي هريرة ووقفه آخر على أبي هريرة، والرفع والوقف لا معارض بينهما، إذا كان الرافع ثقة فقوله مقدم لقاعدة على الصحيح، إذا اختلف رافع المواقف فالرافع مقدم إذا كان ثقة، لأنها زيادة من ثقة فتقبل. ورفعه أبو عبد الرحمن المقري كما في مسند أحمد وصحيح الحاكم، وقد وقفه ابن وهب وكلاهما ثقة، ولكن أبو عبد الرحمن أرفع. المقصود أن الذين رفعوه ثقات، لكن في سنده العلة المذكورة كونه من طريق عبد الله بن عباس، هذا عبد الله بن عياش المعروف بن عباس القتباني، وفيه الكلام هذا، والأرجح فيه أنه ضعيف ولا يحتج به. وقد احتج به من قال بوجوب الضحية، قال فلا يقرأ صلاة لا يدل على وجوبها. قال آخرون ما دام موقوفا لا يدل على الوجوب، لأنه يعني من رأي بأبي هريرة واجتهاده، ولكن مثل ما سمعت لو صح فالوقف أولى، فالرفع أولى، لأن يعني الرافع ثقة، روى عن عبد الله بن عياش عن طرفان المقري عبد الله بن يزيد الإمام المشهور رجال الشيخين، وهو ثقة الإمام، فالرفع أقوى. لكن فيه العلة التي عرفتها، ويكون عبد الله بن عياش هذا فيه الكلام الكثير أهل العلم رحمه الله. فالذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح في مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدهم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. قالوا فقوله فأراد تدل على أنها ليس على الوجوب، وإنما هي راجعة إلى الإرادة، قال فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وحديث صحيح صح من هذا، فيدل على أنها ليست واجبة ولكنها موكولة إلى إرادة المسلم. وبهذا وبما جاء في الأحاديث الأخرى يدل يؤخذ من ذلك سنية الضحية مع اليسر وتأكدها. وفي لفظ آخر: من كان له مال، يعني سعة، مثل ما في هذه هنا. الحديث الرابع حديث جندب، فيه الدلالة على أن الضحايا تكون بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم. وجاء هذا في الصحيحين من حديث البراء أيضا أن خاله ذبح شاة قبل الصلاة فقال له: شاتك شاة لحم. فدل ذلك على أن الذبح يكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، وهذا في الضحايا. أما الهدايا فليس هناك صلاة، فإن منى ليس فيها صلاة عيد، وإنما قام مقامها رمي الجمار. والسنة أن الذبح في أيام العيد مطلقة من غير اعتبار الصلاة، لأنها ليس محل صلاة. وهكذا في البوادي، لأنه ليس مشروعا لهم صلاة العيد، فيذبحون في يوم النحر. قال بعض أهل العلم أنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، قال بعضهم بل من طلوع الفجر، يعني ليس عندهم صلاة فيذهب وقتهم من طلوع الفجر، فإذا ذبح بعد ارتفاع الشمس يكون أحوط من باب الخروج من الخلاف. ويدل على أن الذبح من طلوع الفجر في منى وأشباهها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم النحر جاءه بعض الصحابة فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. فلم يسأله ولم يقل له نحرت قبل الشمس وبعد الشمس، ودل ذلك على أن يوم النحر كله ذبح من طلوع الفجر كما قاله جمع من أهل العلم، لأنه ليس عنده صلاة حتى يعلق بها الحكم، وإنما الصلاة في حق أهل الأمصار والقرى الذين تشرع لهم صلاة العيد، فليس لهم الذبح حتى يصلوا. أما غيرهم من البوادي وأهل ميناء فليس لهم صلاة العيد، وإنما عيدهم رمي الجمار، يبدأون ميناء برمي الجمرة جمرة العقبة. فأظهر في حقهم أن الوقت يدخل في حقهم من طلوع الفجر، فإن أخروا إلى ارتفاع الشمس من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فحسن، والله جل وعلا أعلم. فيها أيضا من الفوائد الدعاء، وأن يدعو يقول: اللهم تقبل من فلان ولمحمد محمد وآل محمد. والذي أخرى أنه قال: وجهت وجه إلى آخره، هذا من باب الاستحباب. نعم. من مشروعات التلفظ بما نوافل الأضحية، هذا أفضل. نعم، يعني اللهم محمد وآل محمد. نعم، يكون هذا مثل تلفظ النية، مثل النية في الحج. نعم، استثنى يعني. نعم، قول هنا أعطى الله في الأكل رجح الأئمة غيره وقفه، يعني غير الحاكم. لكن فيه مبالغة من المؤلف رحمه الله، يعني راجعة الحاكم، راجعة مسند أحمد رحمه الله، وكذلك سنن الماجة، ذكروا الرفع، ذكروا رواية الوقف عن الوهب، الحاكم ذكر رواية الوهب، الذي رفع أبو عبد الرحمن المقري وهو إمام معروف، ويحتاج إلى تتبع، ولا إما يحتاج إلى تتبع، ما رأيت يعني غير أبو وهب الذي وقفوه. لكن رواية أحمد له ابن ماجة مرفوعا. مرفوعا. نعم. نعم. السبع مثلا يكفي عن اهل البيت، الصحيح انه يقوم مقام الشاة. نعم، عن اهل البيت اذا ذبح سبعا عن اهل البيت كذلك. نعم. ما تعرض للضعف. نعم، كانوا ما تعرضوا للضعف في السنة. كان المؤلف يقتضي أن عنده صحيح. وقد نقلوا عنه أن رجال الثقات أظن في فتح وغيره، لكن يعترض عليه. نعم. يعترض عليه. من ذبح بعد منتصف الليل بعد رمي الجماعة. في الليل لا بأس. في الليل مو ليلة العيد. في الليل الأخرى ليلة النصر. يعني ليلة العيد. لا ليلة العيد ما فيها ذبح. يبدأ من الفجر أو من طلوع ارتفاع الشمس. والناس إذا رمى الجمرة سلمك الله. لا الذبح يكون النهار. ما في ذبح إلا في النهار. نعم. يعني أيام النهار تبدأ بطلوع الفجر. لو يذبح ضبي ولا ضبع ونامه يكون ضحية ما يصير؟ لا قربة هذه طاعة، إذا صدق بها تقربها إلى الله ويصدق بها ما في بأس، لكن ما تكون ضحية. ضحية عند العلم من هذه الجهات، من هذه الثلاث الإبل والبقر والغنم. نعم. إذا كان حاج وأراد أن يضحي الله يسرع له. ما في بأس، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رواه أبو بكر. نعم. صايم الوداع حلال عفى الله عنه. نعم. هذه عبادتان ما في ما بينهما تنافي. ما يتداخلان؟ لا ظاهر بكره انه ضحى بشيء فيها بحاجه الوداع. صلى الله عليه وسلم. اسمع ليك يا شيخ. يقول عن فلان ولا من فلان؟ بسم الله والله عن فلان واللهم تقبل من فلان. لفظ القول اللهم تقبل من فلان. وبسم الله والله عن فلان بالعن. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. نعم. وقت الذبح بالنسبة للبوادي يعني لديه صلاة عيد ما ينتظرون؟ إذا انتظروا حتى ارتفاع الشمس تكون أحوط خروج من الخلاف. نعم. شيخ أفضل الصلاة إلى قبلة أفضل، ولو ذبح إلى قبلة هجأت، لكن أفضل فقط إلى قبلة. نعم. ما في شيء. لا صحيح ما في شيء. نعم. نعم. لو ضحى المرء لأكثر من واحد. ما في شيء. قربة إلى الله ما دام تؤكل ولا تضيع. وضحى بمية. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم النحر 100 ناقة. 100. صلى الله عليه وسلم. 100 ناقة. 100 ناقة. صلى الله عليه وسلم. نعم. الذبح الليل. نعم. ما في باس. لا. ليالي النشر، ليالي أيام النحر، ما هي بليلة العيد. نعم. هي 11 و12 و13. ما عليك. نعم. صلى الله عليه وسلم. كم؟ قول العكاس في تارك تسمية ناس من راجح ما؟ نعم. قول العباس في أول باب من ترك ناس من؟ نعم. عند عامة أهل العلم كالإجماع في حلها. نعم. الشيخ الإنسان الثانية والمهمية غير هذا الشيخ؟ لا غلط، كان أحد قايله غلط. حكى ابن جرير إجماع أهل العلم في حل وترك التسمية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ثم قال البخاري رحمه الله: من ترك التسمية فليس بساعد فاسق. والله سمى ما تركته إنه ليس يعني إذا تعمد. نعم. نعم. نعم. كل إجماع يعني يقول بالتحريم شاذ. نعم. إذا كان ما فيها حركة إلا العين المذبوحة. مقصود الأول من تحقق الحياة. الأول إذا تحقق الحياة نعم. نعم. ينظر الأصلح كان فيها فائدة ويعطيها حد يأكلها في ذبحها، وكما فيها فائدة يرجى شفاها خليه. ما أعلم فيها شيء. الأمر واضح عند ذبحها وتركها، ما أعلم فيها شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشفى العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا كرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب والأنصاري رضي الله عنه الصحابي وأبو الصحابي وهو من صغار الصحابة. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع لا تجزئ في الأضاحي. اللفظ لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها. بإسكان اللام وبفتح اللام لغتان، والكسرات التي لا تنقي عرجها معنى واحد، والكبيرة التي لا تنقي. جعل لفظ الكثيرة، جعل لفظ الكبيرة، جعل لفظ العجفاء التي لا تنقي. هذه الأربع لا تجزي في الأضاحي. حكى النووي وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وأن هذه الأربع لا تجزي بهذا النص وبالإجماع. العوراء واضح، وهي التي ذهبت عينها اتضح عمرها لانكشاف العين او غير هذا مما يبين ظهور العور، والعرجاء البين ضلعها تضع ضلعا بين حيث تتاخر عن الغنم او عن الابل او عن البقر، يعني تكون مشيعه كما في روايه عتبة بن عبد السلمي، مشيعة يعني بعدهم كالمشيع لغيره لضعفها لا تماشيهم. والمريضة البين مرضها بجرب أو بغيره من الأمراض، والكسيرة أو الكبيرة أو العجفاء يعني الدابة التي ضعفت وهزلت حتى صارت لا تنقي، يعني ليس فيها نقي وهو المخ لضعفها وهزالها. هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي. أما النقص الذي دون ذلك فيعفى عنه كما يأتي في حديث علي. ويظهر من هذا كما قال النووي رحمه الله وغيره أن ما كان أشد من هذا فهو من باب أولى، ما كان عيبها أشد فهي أولى بعدم الإجزاء، كالعمياء إذا كانت العورة لا تجزي فالعمياء من باب أولى لا تجزي، وإذا كانت العرجة لا تجزي فالكسيرة المنكسرة التي قد انكسرت رجلها ويدها من باب أولى. وكذلك ما أشبه ذلك ما يكون فيه النقص أكثر، من جاء في رواية ابن عباس موقوفا عليه المصطلمة أطباؤها يعني مقطوع ثديها لأن عيبها كبير، فهي جنس هذه العيوب الأربعة. والمقطوع والعايب المريض هو مثل المقطوع. ومن هذا الباب المقطوع المقطوعات الألية لأن عيبها كبير، ولا وفيه الألية نفع عظيم، فعيبها يشبه العيوب الأربعة أو أشد من بعضها. حديث ثاني حديث علي رضي الله عنه الله أن الرسول أمره أن يستشفه العين والأذن ولا يضحى بمقابلة ولا مدابرة. استشفاء العين والأذن النظر فيها والتحقق من سلامتها. ومقابلة ما قطع طرف أذنها، ومدابرة ما قطع من مؤخرها. ولا خرقة مخرقة الأذن، ولا شرقة مشرقة الأذن تشرق تشق أذنها بالسمة. هذه عيوب لكنها أقل من العيوب التي سبقت، فمن كمال الضحية ترك هذه الأشياء وأن يضحى بسلمة منها. وذهب أكثر إلى أنها لا تمنع من الإجزاء لكنها ينبغي تركها والتماس ما هو أفضل منها، لأن قول أربع لا تجوز مفهومه أن غيرها يجزي مما هو دون هذه الأشياء. فمفهوم حديث البراء يدل على أن هذه الأشياء المذكورة في حديث علي لا تمنع الإجزاء ولكنها تمنع الكمال، لأن نقصها ليس من جنس تلك العيوب الأربع الأربعة وما أشبهها. قل هنا ولا غرما، هذا وقع في نسخ البلوغ هنا وهو غلط من بعض النساخ، وإنما صواب الشرقة بالقاف بدل الميم والشين بدل الثاء، هكذا في الروايات كلها شرقة هي مشروقة الأذن، هكذا عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كلها عندهم هكذا شرقة. وسئل الراوي عن شرقة قال التي شرقت أذنها، شقت بالسمع. نبه الشارح على هذا وقال إن الذي نسخت الشارح شرقة بدل زرمة. المقصود أن رواية ثرمة غلط، والثرمة تجزئ لأن ثرمها لا يضرها إذا صارت سليمة، والثرم هو سقوط بعض الأسنان، سقوط الثنية ولا ثرمة، ومثل سقوط بعض الأسنان إذا كانت سليمة ليس بها عيب، يعني سمينة ليست هزيلة ولا عرجة ولا، فهذا لا يضر. ولهذا جاء عند روى أبو داود والحاكم وجماعة عن عثمان بن عبد السلمي أن قال رجل قال إني وصلت السوق ولم أجد إلا ثرمة، قال ائتني بها، قال سبحان الله ترجع عنك ولا ترجع عني، قال لأنك تشك وأنا لا أشك، لا يعني لا بأس بها. ثم ذكر من هي عنه من الراعي، قال إن ظهر سوى عن خمس يعني عدها، المستأصلة والمصفرة والبخقاء والمشيعة والكسيرة التي لا تنقي، قال والمصفرة التي قطعت أذنها، والمستأصلة التي استأصل قرنها، والبخة التي ذهبت عينها، والمشيعة التي اشتد ضلعها حتى تأخرت عن الغنم، والكسيرة التي هزلت حتى ذهب نقيرا. المقصود أن الثرمة لا أعلم دليل على منع إجزائها، وإنما وقع هنا غلط من بعض النساخ وليس من الأصل، فالأصل شرقة هذا هو الأصل. ويحتمل أن من المؤلف لكن بعيد، لأن المؤلف معلوم حفظه وضبطه، فلا أظهره والله أعلم أنها من عمل بعض النساخ. والحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه، ومن أي حديث علي رضي الله عنه، حديث أيضا علي حديث آخر علي رواه الخمسة، أنها يضحى بأعظم القرن والأذن. سئل سعيد بن سيّر سأله قتادة ما هو العضب، قال النصف فما فوق، يعني إذا ذهب أكثر القرن والأذن لم تجزئ. والله العظيم حديث عتبة بن عبد السلمي أنها لا بد أن يستأصل الأذن الأذن والقرن، يعني قال المصفرة التي استؤصلت أذنها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها. الحاصل أن ما ذهب قرنها أو أذنها أو أكثر ذلك ينبغي يقالها عظمة، ينبغي لا يضحى بها، وإن كان الخلاف فيها قوي كبيرا، ولكن ينبغي المؤمن أن يتجنبها لأن الحديث يدل على عدم إجزائها. وكأنه والله أعلم لما في صورتها من التشويه الكثير، وإلا فالأذن أمرها أسهل من جهة حاجة الفقراء وهكذا القرن. ولكن كان الشارع راعى في الذبيحة أن تكون أيضا حسنة المنظر، يعني جملة المنظر بعيدة عن العيوب الظاهرة، فالإنسان يتقرب إلى الله بما هو أكمل وأفضل، في قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله، ينبغي له يختار ما هي في صورة الكمال في مظهرها وفي مخبرها. المخبر ينفع الفقراء، والمظهر فيما يتعلق بتقديمها إلى الله والتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في حالة كاملة وحسنة وجميلة ليس في هذا النقص. الشيخ المشروع كالإذن يعني اليمنى واليسرى شرط رأس إذنها بس، يعني نقص يعني تجنبها أو لا، والإجزاء تجي على الصحيح عند الجمهور، لكن إذا تجنبها وسمى السليمة يكون أحسن. حديث ثالث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذبحوا إلا مسنة، ومسنة هي الثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل ذبح المسنة إلا إذا لم تيسر فإنه يذبح جذعة من الضأن. وظاهر هذا أن الجذع إنما يجي عند التعسر، ولكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة كلها دالة على إجزاء الجذع من الضأن، وأن قوله إلا أنت ليس مفهومه أنها لا تجي إلا عند التعسر، لكن إنما هو الأفضلية، يعني الأفضل والأولى المسنة. وإذا ذبح جذعا من الضأن فلا بأس، قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب غنما وأعطى عقبة من عقب جذعا من الضأن، وجاء في عدة أحاديث ما يدل على إجزاء جذع من الضأن مطلقا، بخلاف الجذع من الماعز فلا يجزي، والجذع من الإبل والبقر كذلك فلا يجزي إلى المسن، وهو ثني من الإبل ثني من البقر ثني من الماعز. أما الجذع من الضأن فيجزي بصفة خاصة، لأن الجذع من الضأن يشبه الثني من الماعز، لأن شبابه وقوته أكثر من الماعز، ولحمه أكثر وأطيب، فكان جذع الضأن قائما مقام ثني الماعز، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. سمحوا لي، في أغنام تلد من استراليا يقطعون ذنبها وهي صغيرة، معروف ينبغي ألا يضحى بها، ينبغي يتجنبها. بعض أهل العلم قال أنه يجزي، ولكن بالنسبة لها شيء، فالذنب الذي هو الألية له شأن، وأعظم من الأذن وأعظم من القرن. نعم. فمراعاة هذا أولى في الهدايا والضحايا، تجنبها أولى وأحوط، وإن وقع فيها خلاف لكن إلحاقها بالأربع أوجه وأظهر. والحديث اللي فيه عدا الرأي هذا من رواية جابر الجعفي، وهذا قد عين أيضا، قد عينه صاحبه للضحية فهو أسهل، بس كان قد عينه ذبح على ما هو عليه. نعم. لكن في الشيء الواجب لا لابد، أما الشيء اللي يتطوع به الإنسان أمره أسهل إذا نقص بعد ما عينه. نعم. لكن الشيء الواجب من هدايا واجبة أو النذور الواجبة لابد تكون سليمة. نعم. حديث علي بن أبي طالب، أنا أقول على أبني، حديث جابر، حديث علي رضي الله عنه فيه دلالة على توكيل المؤمن على ضحاياه وهداياه، ولا بأس يوكل، وأن الوكيل يقوم مقامه في الصدقة بلحومها وجلودها وأجلتها، والجلال ملحق بها ما دام هديت به ملحق بها، والحديث يدل على ذلك. فالمهدات تشمل هديه الجلال فيتصدق به، واللحوم والجلود كلها يتصدق بها، ولا ياخذ الجازر منها شيء، بل يعطى جزارته من شيء اخر، ولهذا قال ولا بجزارته شيئا منها، الجزار يعطى اجرته من شيء اخر، لانها قد قدمت لله، والاجره نوع من المعاوضه، فلا يعوض بشيء منها، بل كلها تكون صدقه، ويعطى جزار أجرة من خارج من مال صاحب الهدية والضحية لا من نفس الذبيحة. لكن لو أعطي منها من باب الصدقة أو من باب الهدية ومع كمال أجرته فلا بأس، من باب الهدية، أما الأجرة فلا، لابد أن تكون من باب من جهة أخرى. وكما تقدم في الحج أنه صلى الله عليه وسلم وكله في ذبح بقية الهدي 37 بدنة ذبحها علي نحرها بالنيابة، وهنا وكل في يقوم على بدنة، هذا يدل على جواز الوكالة في الذبح وفي التقسيم والتوزيع. حديث جابر أنهم نحروا في من حديبة بدنة عن 7 والبقرة عن 7، وهكذا في حجة الوداع أمره الرسول يذبح البقرة عن 7 والبدنة عن 7 كما جرى في يوم الحديبة، جرى في يوم حجة الوداع أيضا. وتقرر هذا عند أهل العلم أن البدنة عن 7 والبقرة عن 7، هذا ولي عليه جمهور أهل العلم أنها تجزي عن 7 سواء من كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، وتجزي الشاة الواحدة عن أهل البيت، فأهل البيت في حكم الواحد ولو كانوا 100، إذا ذبح شاة أو بدنة أو بقرة عن أهل البيت ولو كانوا كثيرين هو أولاده وزوجاته وخدمه أجزأت عنه. أما إذا كانوا لا ليسوا من أهل البيت فلا بد من 7 فقط، لا تجزي عن أكثر من 7 البدنة والبقرة، وأما الشاة عن واحد، لكن أهل البيت حكم واحد، يجي عنهم الشاة ويجي عنهم السبع ويجي عنهم بدنة ويجي عنهم بقرة. قد نازع بعض المتأخرين في السبع، ولكن الصواب أنه يجزي كالشاة، نعم. هل عقيقة المبشية في الإجزاء واشتراط السلامة؟ نعم كوضحية. نعم الجلال عبد الله عن كلمة يوضع لها الهاتف ما هي الترمع. نعم العلامة ما الترمع. نعم الجلال يعني. إذا كان السليمة لا بأس. نعم كان نعم. له أولاد في سبعة أبيات مثلا. نعم هم يعني أولاد له رجل له سبعة أولاد وكلهم متغربين في سبعة أبيات وهم واحد يعني. إذا كان حالهم واحد ذبيحتهم معنا. إذا كان حالهم واحد يعني مشتركين في المال وفي كل شيء. لكن لو ذبح كل واحد في بيته طيب أحسن. أحسن الله عمل. إذا كان المعيبة هذه العورة أسمن من الشيء الثاني ندب عند النص يجب الوقوف عند النص. نعم أحسن الله إليك. إذا تبين في الهدي بعد الذبح غدد داخل مثلا الجلد ما نعرفها يعني تؤثر في اللحم؟ لا غدد يعني تؤثر في فساد اللحم ولا مرض ولا شيء؟ لا ما تأثر ما فيها شيء ما عليك. نعم الأجلة عفوا لها صفة خاصة الأجلة التي توضع على الهدي ما أعلم لها شيء إلا اللي نعرف أنها شيء من الصوف أو من البطن يوضع عليها يقيها الغبار ويقيها العيدان ويقيها على يعني على ظهرها من باب النظافة لها. صدق معها أنا كنت أعرفها وأنا حال حال الإفصال يعرفها نشاهدها على الإبل يفعلونها حتى في عصرنا في أول القرن الرابع عشر. نعم أقول معروفة الأجلة هذه توضع على الإبل. نعم صدق بها معها. نعم إذا قدمها إذا عينها صحيحة ضحية وتعينها تجزي الله تجزي لأنها وجبت هكذا. أقول لأنها وجبت عليه يذبحها على ما هي عليه. نعم الأجلة توضع في الوقت البرد. نعم في وقت البرد ودي عليها على كل حال ما دام أهدي بجلالها يغزى جلاله. نعم صلى الله عليك. حديث علي في استشراف العين والأذن صحيح؟ لا بأس به. نعم وعدم أخذ الشعر للبيت كلهم للمضحي نعم أولادهم عدم أخذ الشعر للمضحي بس اللي ساق المال وأهل البيت ما يلزم ما لهم دخل ما يمتنعون لا ليسوا مضحين وإنما هم مضحى عنهم وتبرعون عنهم. نعم نعم ويقول في الفقه أو لحظة. هذا استنباط من بعض الفقهاء أو استنباط من بعض الفقهاء ليس عليه دليل. نعم نعم وإن أخذ رب العالمين نعم وإن أخذ شعره أو قسمه كيف؟ أقول وإن أخذ إذا دخل في آخر وأخذ من شعره أو مضغاله لا يجوز. لكن لو أخذوا ما يضحوا ما يمنع الضحية هل يأمن لكن عليهم الاستغفار والتوبة هل يأ نعم هل يأ المعروف عند العلماء أنه يأثم لأنه نهي أصله التحريم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن جبيرة وابن داود وعبد الحق لا ترجح أبو حاتم الإرسال وأخذ ابن حبان من حديث أنس النحوة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان وكافئتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه وأخذ أحمد والأربعة عن أم الكرد الكعبية نحوه وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام متهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويذبح عنه. نعم المعروف تذبح العقيقة يعود على العقيقة. نعم رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب العقيقة والعقيقة فعيلة معنى مفعولة يعني معقوقة مذبوحة وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر وأنثى يقال لها عقيقة. قال بعضهم سميت بذلك لأنه يعق حلقها ينشق وهذا ليس خاصا بها بل كل ذبيحة تعق. قال آخرون بل سميت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما يولد يسمى عقيقة عند العرب فيميطونه عنه هذا وجه التسمية كذا قال الزمخشري وجماعة وهذا أشبه من شيء خاص بها ولهذا جاء في الأحاديث وأمطوا عنه الأذى اذبحوا عنه وأمطوا عنه الأذى وأمطوا الأذى إزالة الشعر يعني حلق الشعر الذي ولد وهو عليه. وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على سنية العقيقة. وقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث ذكرها أهل العلم، ذكر مؤلفنا بعضها وذكر صحيح المنتقى جملة منها أيضا، وذكر غيرهما كذلك جملة منها. والمقصود أن الأحاديث العقيقة ثابتة، من ما رواه البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي عليه السلام قال مع الغلام عقيقة وأميطوا عنه الأذى. فالسنة لحق الأطفال أن يعق عنهم، فعن الذكر شاتان مكافئتان وعن الأنثى واحدة. وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف حديث ابن عباس أن النبي عق عن الحسن كبشين كبشين، وفي رواية أخرى كبشين كبشين. هذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، قد عق عن ابنيه الحسن والحسين قول كبشا كبشا. يحتمل أن هذا وهم من الراوي بعض الرواة، يحتمل أنه عق كبشا كبشا ثم عق الكبش الثاني في وقت آخر، فمن الناس من روى الأول ثم جاء الكبش الثاني. ولا ولا ولا ولا منافاة بين الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أن العقيقة اثنتان عن الغلام. ولا مانع أن يكون والد الغلام يذبح واحدة في وقت ثم الثانية في وقت آخر إذا تيسر ذبحهما جميعا في يوم السابع هو أفضل، وإن لم يتيسر ذلك ذبح واحدة ثم ذبح الأخرى في وقت آخر. فاتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة مؤكدة. هذا هو الصواب الذي يعني جمهور العلم المجلس الأربعة والجمهور على أن سنة مؤكدة، وذهب بعضها العلم إلى وجوبها، والأقرب أظهر ما قاله الجمهور أنها سنة مؤكدة. ومما احتج به الجمهور ما رواه احمد وابو داود وغيرهما من حديث عبد بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد جيد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقه قال ان الله لا يحب العقوق، كان كره الاسم، ثم قال من ولد له مولود فاحب ان يسك عنه فليذبح شاتين عن الغلام، فاحب ان يسك عنه شاتين عن الغلام وشاة عن الأنثى فليفعل. يقول فأحب، واضح في أن الأمر ليس للوجوب ولكن له للندب، وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هو أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا في حديث عائشة أن أمر يعق عن الغلام شاتان مكافئتان بفتح الفاء وكسرها، يقال مكافئة ومكافأة، كل واحدة مكافئة ومكافأة، يعني متساويتان متقاربتان السن والصورة. وعن الغلام وعن جائز شات، وهذا هو الأفضل، وهو أفضل من أن يعق عنهم بالإبل أو بلقب البقر. السنة يعق عنهم بالغنم كما قالوا.